بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الأدب، وهو السنة من النوع الثاني. وكما تقدم قول إسحاق وغيره إن السنة سنتان: سنة مخالفتها كفر، أي كفر بدرجاته، هذا الكفر المخرج من الله، أو سنة مخالفتها كفر، وهي اللي تقدمت النوع الأول، خالف فيها الجهمية وخالف فيها المرجئة وخالف فيها الخوارج وخالف فيها القدرية وخالفت فيها الطائف كلها. ومعناها السنة من النوع الأول هي الفرق الناجية، قوله عليه الصلاة والسلام: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ومخالفته كفر أي أنهم في النار، من خالف سنته فهو في النار، لقول عليه الصلاة والسلام: 73 فرقة كلها في النار. هذا النوع الأول من السنة. أما النوع الثاني من السنة فهو الذي مخالفته ليست كفرا، بل ولا كثيرا منها لا يكون فيه إثم، وإنما هي كمال، وهي السنة في عرف الفقهاء. إذا قالوا هذا الشيء حكمه سنة، بمعنى أنه دون الواجب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور درجات، فجعل فرائض وجعل سنن وجعل آداب، وفي المقابل جعل هناك كفر وجعل فسوق وجعل عصيان، فكل شيء له درجة. فالمراد هنا السنة من النوع الثاني، وهي التي تكون بمعنى الآداب، الآداب والكمال. ولا يعني هذا التفريط فيها والتهاون بها، فإن كل ما جاء عن الله وعن رسوله على العين والرأس والواجب المبادر إليه. ومن الأشياء التي أفسدوها في الدين أنهم علموا العامة ولقنوهم أن كل ما جاء حديث قال هو واجب ولا سنة، وهذا السؤال خطأ من أصله، وإنما كان الصحابة يقولون: إن كان قال فقد صدق، وقد وجب علينا متابعته، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكنهم قالوا إنها سنة حتى يفتى من تركها، هل يأثم ولا ما يأثم فقط، يعني من باب أن نعرف وزنها عند الترك. وأما أن يكون المراد التفريط فيها أو التهاون كما يفعلون بعض الناس، فإنهم أعوذ بالله صار عندهم يعني نوع فساد، والسبب علماء السوء. إذا قلت لهذا الشيء مثلا: لا تحلق لحيتك، لا تشرب الدخان، يقولك هذا مكروه ولا حرام؟ مكروه ولا حرام؟ مكروه من الله، من اللي كرهه؟ أجل إذا كان الله يكرهه مفروض ما تسأل السؤال هذا، هو أصلا حرام. لكن هذا، وإذا قلت لهذا الشيء قال هذا سنة ولا واجب، هذا خطأ. ويكفي في هذا قول الله عز وجل: لمن كان يرجو الله، ما يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة له إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله: أول كتاب الأدب باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة قال قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هل لا فعلت كذا وكذا. عليه الصلاة والسلام، هذا خلقه وحلمه عليه الصلاة والسلام. فيقول أنس وهو أخبر الناس به، والراوي عنه ابن أخيه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حفيد أم سليم، والراوي عنه عكرمة بن عمار الدهني اليمامي. فيقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، يوم أرسلني لحاجة، وكان أنس صغير، لأن أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 20، ثم عمر إلى سنة 93 من الهجرة، فأرسله فقال: والله لا أذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صبي، لكن يقول في نفسي أني سأذهب أنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعرف أن الصبيان كيف التعامل معه. قال: فخرجت فمر على صبيان يلعبون في السوق وأخذ يلعب معهم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، وقال نظرت إليه وهو يضحك، لأن الصبي إذا أمسكت هذه المسكة أول شيء ينظر فيك يشوف تعابير وجهك، هل أنت تريد عقوبته ولا تمزح معه؟ فقال يا أنيس، وهذا فيه ترخيم وفيه يعني تأنيس، اذهب حيث أمرتك. قلت نعم أذهب يا رسول الله. فيقول أنس والله قد خدمت 7 سنين والمشهور 10 أو 9. قال ما علمت أنه قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا. لماذا؟ وش كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ إيه لا، كان يقول لو قدر لكان. هذه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، لو قدر لكان الشيء المفعول والمتروك، لو قدر لكان. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمر كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا ألا فعلت هذا. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال ليس أمري، يقول ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي، غلام صغير ليس كل أمري مثل ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال لي أف، ولا قال لي لما فعلت، ولا قال لي ألا فعلت، الشد هذه خطأ، ألا فعلت كذا. وكما قلت لكم مرة، قلت إن الخلق الأصيل ما يظهر إلا مع الناس اللي ما يرجى من وراهم مصلحة، أو الناس اللي لازمونك باستمرار، لأن الخلق قد يكون كما قال حسان في أبياته لما جاء وفد تميم، يقول إن التخلق يأتي دونه الخلق، التخلق يأتي من دونه الخلق الراسخ لك، فأنت قد تتخلق قد تتجمل مع الزملاء مع الأصحاب مع الشيخ مع السلطان مع المعظمين، لكن ما يظهر خلقك الحقيقي الأصيل اللي مو بتخلق. والمتنبي يقول وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكله شيء في طباعك ضده، أسرع شيء بيتغير أنك تتكلف شيء في طباعك ضده. يظهر هذا إما مع الناس اللي تلازمهم باستمرار ولك عليهم سلطة مثل أهلك، يظهر خلقك الأصيل عند أهلك، حلم كرم سخاء، هذا يظهر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله، ويظهر مع الذين لا يرجى من وراهم شيء مثل الأطفال مثل العمال مثل الفقراء، هذا اللي يظهر فيه الخلق الصحيح. فمثلا الحلم، تدري متى يظهر حلمك؟ مع الأطفال، وخاصة أطفال غيرك، يمكن أطفالك بعد تصبر عليهم، لكن وخاصة إذا كان أطفال غيرك عندهم فرط حركة، فهذا يظهر حلمك الحقيقي، كنت حليم ولا ما كنت حليم، دقيقتين هم يظهر أن التخلق يأتي دونه الخلق. أطفال وعندهم فرط حركة وأطفال لغيرك بعد، وين ما يظهر إلا حلم أصيل فيها طويل نفس، ولا تلقاه دقيقتين هم يأتي عادة صحيح. كذلك السخاء، يظهر سخائك الحقيقي مع هؤلاء مثلا أطفال غيرك عمال ناس، هذا اللي يظهر فيه. ولذلك أنس كان هو المعبر الحقيقي عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشك أن خلقه أكمل خلق، لكن خادم صغير لا يرجى ولا يخاف، عمره 10 سنين، وبعدين لازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هذا ما عاد بتخلق، 10 سنين في الليل في النهار في الغضب في الفرح في كل الظروف في كل يأتي مصائب، وبعدين 10 سنين كلها على مستوى واحد، ما عمره مرة واحدة في 10 سنين. وأنس كما ذكر عن نفسه يقول له اذهب، يقول والله لا أذهب، ولا مرة قال له أف، ولا مرة قال له لما صنعت، ولا مرة قال له ألا صنعت، ولا مرة قال له سبحان الله. هذا هو شيء راسخ وأصيل صحيح عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا محمد بن هلال قال سمع أباه يحدث قال قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو يحدثنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معنا في المجلس يحدثنا، فإذا قام قمنا قياما حتى نراه قد دخل بعض بيوت أزواجه، فحدث يوما فقمنا حين قام فنظرنا إلى عربي قد أدركه فجبذه بردائه فحمر رقبته. قال أبو هريرة: وكان رداء النبي صلى الله عليه وسلم خشنا. فالتفت فقال له العربي: احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا واستغفر الله، لا واستغفر الله، لا واستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فكل ذلك يقول له العربي: والله لا أقيدكها. فذكر الحديث قال: ثم دعا رجلا فقال له: احمل له على بعيريه هذين، على بعير شعيرة وعلى الآخر تمرة. ثم التفت إلينا فقال: انصرفوا على بركة الله عز وجل. سبحان الله العظيم، ما هذا خلق! أثقل شيء إذا جاء الحديث واستطعمته ثم قال فذكر الحديث. أنت ودك أن يأتي بالحديث كله، لكن بعض المحدثين كذا يختصر. لا استطعمت الحديث، قال فذكر الحديث. المراد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معنا في المجلس ويحدثنا، فإذا قام قمنا قياما، يعني احترام ليس عبادة ولا تعظيم، حتى نراه دخل بيوت أزواجه. في يوم قاموا ونظر إلى أعرابي قد أدركه فجبذه عليه الصلاة والسلام بردائه، وكان ردائه خشن عليه الصلاة والسلام، فحمر رقبته من شدة الجبذة. والأعراب أهل الجفاء والغلظة، ما فقهوا، لكن إذا فقهوا يكونون من أحسن الناس. إذا كان معادنهم طيبة في الجاهلية وأتاها الفقه يصيرون أحسن الناس، كما قال عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أشبه بالسلف الماضين من الأعراب لولا الجفاء الذي فيهم. يعني الأعراب يشبهون السلف من حيث تقللهم من الدنيا، ومن حيث عدم التكلف عندهم، من حيث جودة الفهم، وهم أصل العرب ومادة الإسلام. فعمر بن عبد العزيز يقول: ما رأيت أشبه بالسلف الماضين من الأعراب لولا الجفاء اللي فيهم. فإذا جاءك أعرابي وعنده فقه، أو من العرب هذا وعنده فقه، سبحان الله تجد عنده عمق، حتى وخاصة إذا كان مع عبادة ونور تجد عنده عمق وفهم لمآلات الأمور. لكن هذا فيه جفاء الأعرابي هذا، فقال: احمل لي على بعيرين هذين، فإنك لا تحمل لي لا من مالك ولا من مال أبيك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وأستغفر الله. إما أنه قال لا أحمل لك، وإما قال أنه صحيح ليس من مالي ولا مال أبي لكنه مال الله، لكن قال: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، ثلاث مرات حتى تقيدني من جبذتك. والعرابي يقول: والله لا أقيدك. إلين دعا رجل وقال: احملوا له على بعير شعير وعلى بعير تمر. فهو عليه الصلاة والسلام واسع الحلم، والحلم كما هو مشهور يقولون سيد الأخلاق. الحلم سيد الأخلاق، لأن الحلم إذا جاء عن قدرة معناه أن صاحبه متمكن من أخلاقه كلها، فهو السيد صحيح. ولذلك الله يوصف بأنه حليم، هو ثمرة العقل وجودة الخلق يكون في الحلم. الإنسان يملك غضبه، يملك شهوته، يملك تصرفاته، هذا حسن الخلق. نعم. ولو أراد قتله قتله، والصحابة لو بس أشار إليهم إشارة قتلها الأعرابي هذا، لكن عليه الصلاة والسلام يعفو عن مقدره ويحلم، سبحان الله العظيم. وحلم حتى عن المعارضين، إن ترى أحيانا حتى في الدين يعني ينجرف الإنسان إلى مسألة الانتقام وشفاء الغيظ. النبي صلى الله عليه وسلم ينتقم في وقته، ينتقم لله، لكنه كان أوسع الناس بال، وكان يأمرهم وينهاهم ويقاتلهم وهو يرجو نجاتهم. وهذا معنى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إن على قدر بائعة الإنسان من الأذى في ذات الله يكون ردة فعله ليس الانتقام أو التشفي من الناس، لا، يكون ردة فعله طلب هدايتهم. مثل الطبيب على قدر ما يؤذيه المريض ويسبه ويشتمه ويمكن يأخذ السماعة ويمكن يجره، على قدر ما يريد له شفاء. هذا أولو العزم من الرسل. وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنبياء قبله قد أدماه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه، وش يقول؟ ها؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هاي طريقته، إلين قال: لا تثريب عليكم اليوم، وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فسبحان الله، التمكن من نوازع النفس الغضبية والشهوانية هذا هو سيد الأخلاق صحيح. إنسان متمكن ويتصرف عن علم، ما يتصرف يترك النفس تقوده، لا، إذا أراد ينتقم ينتقم العلم، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اقتلوه ولو كان متعلق بأستار الكعبة، هذا ليس فيها أي شيء من الانتقام، لكن هذا التصرف عن علم، وأحيانا يمن عليهم ويترك. ولما قال لأبي عزة قال لا تمسح عرضيك بمكة وتقول إني قد خدعت محمدا مرتين، اضرب عنقه. فهو عليه الصلاة والسلام حتى في مواقف الشدة كان يتصرف وهو قد ملك كل نوازعه، كل أوامره، كل أمره، مالك النفس، يقدم على شيء هو مالك النفس. ولذلك القتال ما يصلح في الاستضعاف، لو كان وقت الضعف أذن لنا في القتال انفلتت النوازع، نوازع النفوس، وطلعنا عن المسار أن نجاهد حتى تكون كلمة الله العليا، إلى أن نأخذ حق أنفسنا، كل واحد بيأخذ حقه بس، هذا مو صحيح. أما إذا كان إنسان صبر إلين يكون مرهي هو، وبعدين يتصرف بعلم ويتصرف بقدرة، هذا ما مثل أحد. وكان عليه الصلاة والسلام حلمه عن قدرة، والمتنبي يقول كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام، كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللئام. كل ما طقه الناس قال أنا حليم، هو ما يقدر أصلا ناخذ حقه. ويقول أيضا وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم، إذا كان حكيم يضع الشيء في موضع. نعم. باب في الوقار. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا قبوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة، من 25 جزءا من النبوة. نعم، سبحان الله. هذا أيضا، وهذا ينبغي أن يكون هذا خلق طلبة العلم خاصة، الهدي الصالح. معنى الهدي الصالح أن يكون هديه على هدي الأنبياء، في أكله، في شربه، في كلامه، في مشيه. والله أن هذا إنه نعمة عظيمة، وهو الوقار. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الهدي الصالح، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك السمت الصالح، الهدي معناها الخلق، والسمت معناها الظاهر، يكون سمته سمت صالح على سمت الأنبياء، لا يكون من جبابرة العلماء. الآن بعض كثير من العلم سمتهم سمت أهل الدنيا في أمره كله، مراكبه وفي بيته وفي لبسه وفي تصرفاته وفي صحبته وفي وجهه، هذا مو بسمت العلماء. يقول في الأثر احذروا أن تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. ما يصير علمك ما يكفي جهلك، اللي الناس يرون كلام زين ويشوفون فعلا شيء، لكن أهل أتباع الأنبياء فيهم هدي صالح في خلقه وفي تصرفاته، وفيهم سمت الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام آكل كما يأكل العبد، أشرب كما يشرب العبد، يجيب دعوة المرأة والصبي والضعيف والمسكين، يمشي في الطرقات، يمشي في الأسواق، يأكل الطعام، أبد سمت الأنبياء مع الهدوء مع الوقار. والثالث الاقتصاد في أمره كله، خاصة في أمر الدنيا، مقتصد، يعني مو بيتوسع في الفضول، ولو بيتوسع في الديون، ولو بيتوسع في، يقتصد، ما عال من اقتصد. حتى العبادة سبحان الله العظيم إذا اقتصدت فيها وأحسنتها أحسن من أنك تكثرها ولا تحسنها. الأصل في العبادة الاقتصاد، وكما قال الصحابة اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وكما في ابن وضاح أثر عجيب أنه قال أشد الناس عبادة مفتون، أشد الناس عبادة مفتون، حنا لا نفرح به، هو مفتون. سبحان الله، الصحابة هديهم قاصد، سمتهم قاصد، ولكن مشيهم باعتدال. الإمام أحمد رحمه الله مرة كان، يعني سبحان الله، يحب الشاب يحضر عنده ويميل إليه ويعني يعطيه من الحديث، فقالوا له لما يا أبا عبد الله، يعني كأن الشاب هذا نزل منك منزل. فقال لا ترون سمته، فيه سمت صالح، فيه هدي صالح. يعني بعض الناس سبحان الله يحملك على أنك تعطيها أكثر من أجل السمت، إنه يعني واضح إن العلم بيأثر فيه بينفع فيه. قال ألا ترون السمت؟ فالسمت سبحان الله أمره عجيب. وهنا في لفظ آخر يقول السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد، جزء من 24 جزءا من النبوة، السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد. وفي لفظ آخر التؤدة والاقتصاد والتثبت والصمت، التؤدة والاقتصاد والتثبت والصمت، جزء من 26 جزءا من النبوة. فيقول الهدي هو حال الرجل ومذهبه، هذا هدية. والسمت أصله الطريق المنقاد، يقال من هنا سمت الطريق على هذا السمت، فيكون سمت على سمت الأنبياء، ليس على سمت المترفين ولا سمت الفاسقين. تشوف لك الآن في زماننا هذا زمان العجائب، تشوف لك شيخ يوعظ وهو حالق لحيته لابس بنطلون، هو يوعظ الناس ومسبل، ويمكن بعد يصرح بالأغاني، هذا ما هذا أعوذ بالله الشيطان، شيطان مريد. وتشوف لك شيخ على سمت الملوك، يمشي مع حاشية ويحب أنه يتبع ويحب أن يكون موطأ القدمين، وإذا جلس حتى هو صاحب البيت ما يعامل الناس على أنهم ضيوف، يعاملهم على أنهم حاشية. هذا أعوذ بالله مو بسمته، سمت الأنبياء ولا في خير. وتشوف بعض الناس أيضا متبذل كأنه ما يحترم العلم، فالوسط دائما خير. والاقتصاد يقول سلوك القصد في الأمر والدخول فيه برفق على سبيل يمكن له المداومة عليه، لحديث خير الأعمال أدومها وإن قل، يعني إن هذا الدين متين أوغلوا فيه برفق، ليس معناه تفريط، لكن خذ اللي تقدر عليه والزم، استقم ولا ترغ روغان الثعالب. نعم. باب من كظم غيظة. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهاب عن سعيد يعني ابن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. قال أبو داود اسمه أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون. أيضا نرجع إلى نفس الأصل، أن الخلق الحسن هو أصل الخلق الحسن هو أن يكون الإنسان متحكما في نوازعه الشهوانية والغضبية، هذا هو أساس الأمر، أن يكون أمر يده نفسه في يده، يقدم متى شاء ويحجم متى شاء. كذلك هنا كظم الغيظ ما يكون إلا أن يكون العبد مالك النفس. ترى هذا يفتخرون به أسخياء الناس وكذا. الآن السخاء يحتاج شجاعة، ولا تأتيك علات البخيل الشحائح، تأتيك علات وتأتيك يأتيك الأعذار بسرعة والنفس تحملك على الشح، أحضرت الأنفس الشح. فالكريم شجاع لأنه مالك النفس، يتخذ قرار في لحظة ويقدم. والشجاع كريم لأنه جاد بنفسه وأقدم. فكل من كان أملك لنفسه فإنه يكون أحسن خلق، لأن النفس مطبوعة على خلال سيئة، وهو قول عز وجل وكان الإنسان قتورة وكان الإنسان عجولة وكان الإنسان ظلوم وإنسان كفار وإلى آخره. فأنت إذا زكيتها معناه أنك تملك زمامها، فتتخذ قرارات الكرم، قرارات الشجاعة، قرارات كظم الغيظ، قرارات الحلم. والقرارات هذه تأتيك في ثانية، تأتيك استفزاز واستخفاف، والنفس تدعوك للطيش. إذا كنت متحكم في النوازع تكظم الغيظ، تحلم، تكرم، تشجع، تقدم إلى آخره، تعفو. اللي ما يملك نفسه ما يسوي شيء ولا يقدر يسوي شيء. ويصدق عليه قول حسان إن التخلق يأتي دونه الخلق، يعني يمثل مرة مرتين لكن يرجع الأمر إلى أصله. تعرفون قصة ذاك واحد يقولون من ملوك فارس، وعنده واحد خبير يعني حكيم، ودائما ملوك فارس ما يخلو أن يكون بجانب حكيم، خاصة يكون شيخ أكبر منه. فقال أنتم تقولون إن التخلق يأتي دونه الخلق، وإن العادة ما يكون تغير، هذا ما بصحيح. يقول الملك كان توي شباب طايش، قال ليه؟ قال أبريك، وله مدرب عنده قطط مدربها على أنها تحمل الشموع وتمشي كذا تدور في المجلس وتطلع. فأشار بيده الملك هذا وقال أدخلوا الموكب، والله دخلت البساس هذه شايلت معها شموع، كذا وتمشي على رجلين ورافعتين يديها وتدور وتمشي. قال هذا خلق لها ولا لأبيها؟ مو بخلق، لكن إذا دربت الشيء يترك. قال الحكيم يلا وش عندك؟ الحكيم هو كان مستهين به، قال تمهلني للغد؟ قال أمهلك. يوم جاء الغد ولا الحكيم مخبي مع فارة، يوم جاء موكب البساس هذه والشموع ومدربين ومسنين يدربونه، هو يفك الفارة، أطلق الفارة، رمت الشموع ولحقت الفارة كلها وبغوا يحرقونه. قال ها شفت، رجعوا إلى خلق، رجعت إلى الخلق. فهكذا الإنسان يمكن يصير مثل البساس هذه، يحمل الشموع ويتمثل وكذا، لكن أي احتكاك أو استفزاز يرجع لأصله، إلا واحد زكى نفسه. وهذا معنى القرآن دائما، قد أفلح من زكاها. لازم تكون التزكية عميقة جدا، تدخل كذا في خلايا النفس، وما تكتشفها إلا عند غضب كذا، ولا عند استخفاف طمع. إذا طمعت في الدنيا تطلع كل المثل اللي كنت تتغنى بها، تروح تنهار إذا طمع العبد أو حرص. ولذلك الطمع ينفي العلم من القلب، أو غضب أو خلاص أي احتكاك واستفزاز يطلع الحقائق. فوالله إن فريضة العمر أن تدخل التزكية إلى لفائف النفس الداخلية كذا، وهذا بالقرآن وبالصبر وبالتعلم وبمصاحبة الناس اللي فيها خير، نسأل الله من فضله. وهذا معنى أن حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، لأنه ما يأتي حسن خلق إلا أن تملك نفسك، وإذا ملكت نفسك أنت الموضوع. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم. حدثنا ومنه كظم الغيظ. كظم الغيظ هذا متى يجي؟ متى تكظم غيظ؟ الحين أشياء بسيطة، واحد يلف عليك في السيارة وتقعد طول المشوار أنت تبي تأخذ حقك منه، هو بس لفة بسيطة، ولا يمكن السفيه، ولا يمكن الشايب ما يعرف يسوق، ما يعرف قيادة السيارة، يمكن. وشوف أنت تقول أنا بكظم الغيظ، ولا منه بس سقط عليك، ولا أخذ محلك، ولا تقدم، ولا تأخر، ولا كيف يحصل؟ والله الآن كثير من قضايا القتل كلها عند السيارات هذه. وين كظم الغيظ؟ وين انك اصلا انت يكون في شيء مشغلك اكثر من ذولا ومشاكلهم، يلف الى باسر عندك شيء مشغلك غير هذا، فتجد يقول ابا كظم غيظي. الزوجه ما يكظم غيظ عليها، الولد ما يكظم غيظ عليه، الاطفال الصغار حتى ما يكظم غيظ. خذ من هذا، الكلام سهل، اللسان ليس عليه حمل ثقيل، كل واحد يقدر يقول الى بكره محاضرات، لكن اذا حمي الوطيس في النفوس بغضب أو بحرص أو بطمع يطلع عاد الخلق الصحيح. فيقول عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، مو بكظمه من ضعف، كظمه من قوة، مثل فعل عليه الصلاة والسلام، فله هذا الأجر. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن بشر يعني ابن منصور. هذا ترى بشر بن منصور هذا مهم، أنا قلت لكم ترى بعض الناس مثل الربيع بن أبي راشد، مثل بشر بن منصور، هذا الشيخ عبد الرحمن مهدي، هذا كما قلت لكم خبير في أعمال القلوب. بشر بن منصور خبير في أعمال القلوب، يستفتيه بن مهدي أحيانا في الأشياء اللي يشك فيها في أعمال القلوب. نعم. عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال ملأه الله أمنا وإيمانا، لم يذكر قصة دعاه الله، زاد ومن ترك لبسا ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضع كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. نعم. وهذا سبحان الله بشر، لأنه يعتني بالأحاديث هذه، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا يوم القيامة، وفي الدنيا يملأ الله قلبه أمن وإيمان. قال تعالى والكاظمين الغيظ وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن ترك لبس ثوب جمال وهو قادر عليه، أو سيارة فخمة وهو قادر عليها، أو بيت فخم وهو قادر عليه، أو شيء يعني فيه تأنق زائد في الدنيا وهو قادر عليه، تركه لله تواضعا كساه الله حلة الكرامة. ومن زوج لله تعالى، لأن أكثر الناس يزوجون للدنيا أو للحسب أو للنسب أو للمنصب أو لكذا، لكن من زوج لله كما فعل سعيد المسيب لما زوج أبو وداعة وهو ما يملك درهمين، وهذا سعيد إمام أهل المدينة وسيدهم مخزومي من ريحانة قريش، وهذاك أيضا مخزوم من جماعته لكنه فقير، من زوج لله توجه الله تاج الملك. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم. السرعة السرعة يعني اللي يسرع الناس. نعم. ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يسرعه الرجال. قال لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، ماذا هو؟ نرجع لنفس الأصل، يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الطمع، يملك نفسه عند الحرص، يملك نفسه عند الغيظ. أو إذا ملكت نفسك أنت الموضوع، إذا كان عقلك أقوى من نفسك أنت الموضوع، أصبحت حسن الخلق. وإذا كانت نفسك اللي تقودك خلاص ما تفعل شيء. أحضرت الأنفس الشح، وأحضرت العجلة، وأحضرت الضيق. النفس ترى سبحان الله طياشة، يظهر الله أعلم من مادتها من الدم، والدم طياش كذا. ولذلك تجده إذا جاءك غضب انتشر الدم في كل جسمك وأحمر لونك وانتفخت أوداجك، وإذا جاءت شهوة أيضا انتشر الدم. فهي هي هي طياشة كذا مثل الدم. وبعض الناس يقول هي مادتها من الدم، وأما العقل لا، في الفؤاد، والفؤاد في القلب، والعقل هو اللي يعقل الأشياء. العقل مثل شيخ الرزين فيك بس متى تسمع كلامه، والنفس مثل جارية طائشة هي تمشيك على كيفه. نعم. باب ما يقال عند الغضب. حدثنا يوسف قال ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا اللي لا يسرعه الرجال. قال اللي يملك نفسه عند الغضب هو أشد الناس. وفي لفظ آخر ما الشديد اللي يملك نفسه عند الغضب. وين هذا؟ الله المستعان، وين اللي يملك نفسه عند الغضب؟ لكن كل واحد مأمور بالتزكية. اللي صدره ضيق ويزعل بسرعة يكون عليه جهد مضاعف إنه يوسع صدره، وإنما الحلم بالتحلم. كما أن العلم بالتعلم، ما في واحد يولد عالم، كيف صار عالم؟ بالتعلم. كذلك يعني هذا مثال له، كما أن العلم بالتعلم ترى الحلم بالتحلم. ورب رجل حط هذا الأمر في باله ويضغط على نفسه ويصبر وما يسمح لنفسه أن تظهر مشاعرها كذا، شوي شوي إلى صدره وسيع. إنما الحلم بالتحلم. نعم. باب ما يقال عند الغضب. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد ترى يقولون التدريج، معلش قطعتك، التدريج التدريج اللي دائما أقول لكم، التعود يورث عادة، والعادة قد تتحول إلى طبيعة. ثلاث خطوات، ثلاث خطوات. تعود، الخطوة الأولى تعود، تعود نفسك، تعود نفسك، تعود نفسك، مع الوقت تنتقل إلى مرحلة أن صار عادة. وأيضا تصبر على العادة، هذه تصبر على العادة، مع الوقت يصبح طبيعة، كأنك فطرت عليها، كأنك فطرت عليها. مثل الكرم الآن، لو واحد عنده شح أو ما يبالي بالكرم يعود نفسه، يتعود يتعود يتعود، مع الوقت يصبح السخاء عادة له، يستمر في الطريق، بعدين يتحول إلى أن يكون طبيعة، كأنه قد جبل على السخاء. وهذا معنى قول الله عز وجل عن أنواع الخلق، إن فيه جبلي وفيه، قال وما يلقاها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة في الدنيا، أما الدين عاد أمر ثاني، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا شيء ما كل أحد يطيق، واحد في المليون يطيق. الحين يتعادون عند شبر أرض ولا عند دراهم ولا شيء، يشوف عداوة تجي لسابع جيل هم يتعادون فيها. لكن اللي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وحميم، هذا من يحصل هذا؟ فقال عز وجل وما يلقاها إلا أحد رجلين. الرجل الأول الذين صبروا، صبر على التعود، ثم صبر على العادة، إلين صار الطبيعة، إلين صار اللي بينك وبين عداوة كأنه ولي حميم. والثاني وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. بعض الناس يمكن حظه كذا، الله عز وجل قسم الأرزاق وقسم الأخلاق، حظه إنه سيع بال وحليم وكريم، هذا حظ من الله. وهذا معنى حديث أشجع عبد القيس، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. نعم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه. أعوذ بالله. سبحان الله، بعد الغضب ترى كذا تشوف أنفه كأنه بيتمزع من شدة الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب. فقال ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى ومحك وجعل يزداد غضب. مثل اللي بعده يقول تشوفني مجنون، معاذ يقول قل بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويأبى ومحك، أخذ يجادل ويزداد غضب. من اللي يملك نفسه عند الغضب؟ لكن إذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ترى الغضب هذا من الشيطان. هما الشيطان يجري مجرى الدم والنفس في الدم، هو اللي يطيش الغضب هذا. لا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت واقف تجلس، وإذا كنت جالس تضجع، كان عندك ماء توضأ خلاص يروح عنك. واحذر أن تتصرف أي تصرف وأنت غضبا، لا تكتب ولا تكلم ولا ترسل رسالة ولا تكلم مكالمة ولا شيء. إذا كنت غضبان لا تصرف أي تصرف، ترى بتندم عليه. أجل كل شيء لين تهدأ ويرجع لك عقلك وبعدين تصرف. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل هل ترى بي من جنون؟ هل ترى بي من جنون؟ هل ترى بي من جنون؟ شوف حتى العين تحمر لأن الدم يجري حتى في العين، والشيطان يجري مع الدم والنفس تجري مع الدم، حتى عينه تحمر وأوداجه تنتفخ وأنفه يكاد يتمزع. سبحان الله العظيم. والله إن شكل الغضبان يختلف، حتى أحيانا ما تعرفه، يعني هو لو شاف نفسه غضبان في المرآة حتى ملامحه تتغير من شدة أعوذ بالله الشيطان وش السوابة، لكن لو هدى وتعوذ بالله من الشيطان إن شاء الله يرجع عنه. عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه كان في، وبعدين ترى الإنسان اللي يغضب معناه الغضب المكبوت، وش الغضب المكبوت وش تحول؟ حقد. الحقد هو مركب من غضب مكبوت يحقد عليه، خاصة إذا كان ما يقدر ينفس غضب. فإذا كان معه نفس سيئة يكون معه حسد، غضب مكبوت وحسد. عمر رضي الله عنه ما يكتم غضبه إلا كان لله. فجاء في الحج مرة هو على ناقته، فقال له رجل يا أمير المؤمنين، تعرف العراقيين يحبون دائما الكلام هذا، يا أمير المؤمنين لقد تركت رجلا بالكوفة يملي المصاحف عن ظهري غيب. يقول فغضب عمر حتى ملأ ما بين شعبتي الرحل، هذا اشداد منه ومنه، انتفخ عمر لين ملأ ما بين شعبتي الرحل. فقال من هو؟ لا بالك من اللي يكتب المصاحف عن ظهر قلب؟ فقال عبد الله بن مسعود. قال فرجع عمر لين رجع الحالة الأولى وقال لا أعلم أحد الآن أحق بهذا من ابن مسعود، ثم أنشأ يحدثهم فيه. فالإنسان يغضب أحيانا وينتفخ من الغضب، وش يقول هذاك الشاعر؟ يقول غضبانا ممتلئا علي إهابه، إني وربك سخطه يرضيني، ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. في بعض الناس والله أن سخطه يرضيك ويرضي الله عز وجل، خليه يغضب. غضبان ممتلئا علي إهابه، مليان جلده علي من الغضب، إني وربك سخطه يرضيني، ولقد أمر، وهذا هو الحلم، على اللئيم يسبني، فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يسبون مذمم ويقطعون في مذمم، قال الحمد لله اللي صرف السب عني، أنا محمد ما لي مذمم. فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. هذا أيضا من أهم الأشياء، لأن الشيطان يبغاك تصرف، الشيطان يستخفك وقت الغضب، هو استخفاف منه استفزاز. استفزاز كلمة استفزاز كم مرة جاءت في القرآن؟ 3 مرات وكلها عن الشيطان وأوليائه، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، واستفزز من استطعت منهم بصوتك ومنه الصوت الداخلي يستفزك، والثالثة فلما أرادنا يستفزهم من الأرض اللي في آخر الإسراء أغرقناهم معه جميعا. فكذا الآية، قول الله عز وجل وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، فلما أراد أن يستفزهم من الأرض أغرقناه ومن معه جميعا. فهذه ثلاث مرات جاء فيها الاستفزاز. فالشيطان حريص في وقت الغضب لأنك تصير خفيف، إذا كان وزنك 80 كيلو وقت الغضب يكون وزنك 8، طائر بس تبي تصرف. كل حالات القتل وحالات الطلاق وتفريق الأسر وقطيعة الرحم والبلاء وتقاطع الإخوان جاءت وقت غضب. فلذلك إذا كان أنت خفيف وبتطير تبي تصرف اجلس، إذا كان جالس اضطجع وقل أعوذ بالله من الشيطان مباشرة، فإن إن شاء الله يبطل كيده. حتى الجدال، هذا الجدال مغالبة، مع الوقت سبحان الله تغضب لنفسك، يمكن يقول أنت ما فهمت ولا ما أدري شو يقول ولا يرد عليك، مع الوقت تغضب تغضب تغضب. أعوذ بالله، ما في اثنين تجادلوا إلا خرج واحد منهم قد كذب على الله، ما في اثنين تجادلوا إلا واحد منهم ما ينتهي المجادل إلا وقد كذب وافترى على الله. وهذا معنى قول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، لأن الجدال مثل ما قال ميمون بن مهران ساعة جهل العالم، الجدال هي لحظة جهل العالم، وفيها يبتغ الشيطان زلته، يغضب ويخلي يجادل يجادل يجادل ويستزله الشيطان. والشيطان يا أخوان تراه هو خبير بنا، كما قال عليه الصلاة والسلام أبي الشيطان تمرسون، هو إذا كنت ثقيل ما يقدر يتصرف فيك، إذا كنت مالك عقلك ومالك دينك ما يقدر يتصرف. وش يسوي هو؟ يعمد على مسألة الاستفزاز والاستخفاف، إما بشهوة ولا بغضب، إلين تصير خفيف مرة ثم يستزلك. مثل الآن السيارات، السيارة اللي تمشي 20 قليل حوادثها، لأنه أي عارض في السيارة ولا في الطريق ولا هذا يقدر يتحكم. لكن السيارة اللي تمشي 200 يعني أصلا هي تقوده، ما عاد هو يقودها، لو حصى صغيرة يمكن تقلبها. هكذا الشيطان يستفزك بعدين يستزلك. قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، لأنه سبب لهم خوف شديد، فلما حصل خوف ومحمد قتل وكذا يعني في لحظة من لحظات استزلهم مع الاستخفاف هذا. وحتى الآن لبس الجن هم الشياطين، كيف يلبسون بني آدم؟ في الغالب يكون في لحظة استخفاف. شوف قصص كل الملبوسين، تلقاه لبس الشيطان إما في لحظة حزن شديد، وإما في لحظة فرح شديد وطرب، مثل اللي في العروس هذول يطرب يطرب يطرب ويدخل الشيطان، وإما في لحظة غضب شديد. يعني أهم شيء إن اختلال مشاعر، وهذا يحرص أيضا الشيطان عليها في فترة مثلا الانتقال من الطفولة إلى الرجولة، فترة المراهقة يحزنه ويخوفه كذا لين يستزله وبعدين يدخل ولا هذا. فتنتبه للكيدة، لازم. وش فائدة العلم؟ أن نعرف الأسلحة المضادة للشيطان، هو الآن شغال علينا بالاستخفاف والاستفزاز والاستزلال، لابد أننا نعرف كيف نضاده. أبي الشيطان تمرسون. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن داود عن بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر رضي الله عنه بهذا الحديث، قال أبو داود وهذا أصح الحديثين. نعم. حدثنا بكر بن خلف والحسن بن علي المعنى قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو وائل قال أبو داود يعني القاس من أهل صنعاء قال هو أوراء عبد الله بن بحير قال دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ فقال حدثني أبي عن جدي عطية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. سبحان الله، هذه حكمة واضحة. الشيطان خلق من إيش؟ مادته من نار السموم، والنار يطفئها الماء، فلذلك الاستعاذة والجلوس والوضوء هذه خلاص تبطل كيده، تسحب الأسلحة اللي معه. الاستعاذة واضح إنه يتصاغر، بدال مو اللي بيتصرف فيك يتصاغر بالاستعاذة، والجلوس أو الاضطجاع واضح الحكمة فيه، لأن الاستخفاف يخليك خفيف وسهل أن يستزلك، تصير تلعب مثل السيارة المسرعة، فإذا جلست أو اضطجعت ثقلت فتبطل كيدة. والثالثة هو مخلوق من نار ويمشي منك مجرى الدم ويحاول مع الطمع والشهوة والغضب وكذا أنه يستزلك، فإذا توضيت أطفيت النار بالماء. والحمد لله على العلم، بس عاد باقي العمل. نعم. باب في العفو والتجاوز. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. أيضا نفس الطريق كما قلنا، الله أن أصل الباب بس أنك تملك نفسك، وصدق الله عز وجل قد أفلح من زكاها. فكان عليه الصلاة والسلام مالك لأمره، أملككم لإربه كما قالت عائشة، أو لأربه، يقبل وهو صائم، وهو قد أعطى الله قوة كذا وكذا في الرجال، ومع ذلك مالك نفسه، ولذلك تقول أيكم مثله، كان أملك الناس لأربه ويقبل وهو صائم، وكان أملك الناس لغضبه. فيقول هنا: ما خير بين أمرين. أنت ترى هذا يحصل لك كثيرا في السفر، يكون معك رفقة، نمشي ولا نجلس، نوقف ولا كذا، يعني دائم يخيرونك رفقتك في السفر ولا رفقتك في البيت ولا في أي شيء. فأنت عندما تتخذ قرار الترجيح ما يطرأ عليك هذا، بس تشوف أنت يعني إذا أعطوك صح كذا ولا رأي ولا ما رأي. لا، أنت إذا جاك خيارين يكون عندك دائم بسبب العلم مرجح، مو مرجح هوا أنك والله ودك أن نمشي بس عندك عجلة، ولا ودك أن نبيت، ولا ودك أن نوقف، ولا ودك أن لا، يكون قرارك متخذ مو عن هوا، عن علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين، ما هو الشيء الذي يضع في إحدى الكفتين فيرجح؟ الأرفق الأيسر، يشوف الأمرين هذه أيها أرفق وأيسر يختاره، ما لم يكن إثما، إذا كان إثم ما في خير. هذه حنا دائما مخفقين فيها، كل ما خيرنا بين أمرين أحيانا والله نختار الشطة والأشد، نمشي نروح نستعجل ما نبات نسري مدري. طيب إذا خيرت بين أمرين شوف الأرفق، بعدين الأرفق بأهلك برفقتك بإخوانك الله المستعان. وهذا أيضا يدل على أنك مالك نفسك ولا الهوى. النفس كما قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، الإنسان عجول، الإنسان قتور، الإنسان متفلت. الثانية: فإن كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم، ومالك النفس. والثانية: من انتقم رسول الله لنفسه. وهي تراها صعبة، تحسبونها بسيطة، والله صعبة، والله كثير حتى من العلماء اللي يألفون يألف ينتقم لنفسه، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، والله إن الحق مو بحولهم، إن بس بعضهم ينتقم أو ينتقم لمذهبه، والله إن كثير من الأوراق، وهذا عن خبرة، اللي سودت إنه انتقام للنفس ولا للمذهب ولا للشيخ، وكثير من المجادلات انتقام، وكثير من التصرفات انتقام. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هذه قد خلاص جردها وغسلها وصار متحكم فيها، وأنت إذا طلعت نفسك وشفت عيوبها وغسلت عيوبها وتحكمت فيها أفلحت. ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. الآن اللي ينتقم نفسه تلقاه ما ينتقم لله، الله المستعان. شوف سورة يوسف، والله أن سورة يوسف هذه إنها حسن الخلق كله فيها، شوف يوسف عجب، بس أنت تأمل في شخصيته يأثر فيك، مالك النفس مالك النفس، وهذا هو حسن الخلق، مالك النفس إلى آخر درجات من يومه صغير إلين كبير. قص الله عز وجل علينا قصته، هو ملك وهو مسجون وهو في الجب وهو يشق ثوبه وهو في كل أحواله، جوه أخوانه طردوه أخوانه وضعوا، مالك النفس في الجب يا مراحوا ما حتى ما يصيح، فلما ذهبوا به ما لا يصايح ولا يصارخ يلقونه في الجب، وبعدين يوم جوه في المرة الأخيرة تالله لقد آثرك الله علينا، مالك النفس، قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. يوم أخطوا عليه قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، مالك النفس، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدي له. بس وين هذا؟ يوم صار عاد الانتصار الأكبر وسجدوا له، مالك النفس حتى ما يبغى يذكرهم بقصة الجب، وحط الكلام كله فيه، هو قال: الحمد لله أخرجني من السجن، السجن هم ما لهم في دخل. طيب أعظم من السجن الجب، الجب والله أكبر سجن، ما ذكره لألا ينتقم منهم، بس بالكلمة هذه أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان، خلاص الشيطان لأنه صحيح، بعدين بدأ بنفسه، نزغ الشيطان بيني أنا وبين إخوتي، كأن إخوتي دائما هم الطرف البريء، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي مع أنه ما سوى شيء. فكل سبحان الله القصة هذه والله تموت، وماتت أجيال قبلنا 1400 سنة وبيموت بعدنا أجيال، بحر متجدد من المعاني كذا، بس وين اللي بيتأثر به؟ وعماد الأمر كله يوسف عليه السلام مالك النفس، يوم جاء في الشهوة مالك النفس، امرأة عزيز وهو غريب وعبد وصغير وشاب وكل الصفات وجميل وسيم وهي جميلة وذات منصب مالك النفس، ويوم النسوة يحاولون فيه إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن وأكون من الجاهلين. فالإنسان يا أخواني إذا ملك نفسه أفلح والله، وإذا بغيت تملك نفسك اقرأ سورة يوسف، اقرأ بتأني كذا وتأثر بشخصيته، خل شخصية يوسف قدامك وتأثر بها، سبحان الله العظيم، آية من آيات الله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط. الضرب يا أخوان، الضرب ممتاز بس بشرط أنك تكون مالك نفسك، أيضا تكون متخذ قرار الضرب ليس عن هوى ولا عن غضب، وتتخذ قرار الضرب بعلم وبي يعني خلاص متخذ قرار صحيح. أما أكثر الناس اليوم يضرب بهوى ولا بغضب، يضرب المرأة ويضرب الصبي ويضرب الخادم ويضرب الطالب ويضرب يضرب، هذا بغير الضرب أفضل ما يكون الضرب. الضرب معناه إيذاء جسدي المقصود به إيذاء معنوي أو نفسي أو مقصود به تأديب أو تزكية. فكان عليه الصلاة والسلام يدرك مراده بدون الضرب، وترى الضرب مو بعلامة قوة، أحيانا الضرب علامة ضعف، علامة أنك ما أدركت مرادك. ولذلك الضرب تدري من يفتن الضرب؟ من اللي يحب الضرب؟ الضعفاء، الحريم والأطفال تراهم يحبون، بالذات النساء يوافق طبعا. تلقى والله أني أنا قد رأيت كثير مرأة تستلذ أنها تخبر أن زوجها ضربها، تستانس هي في وقتها تسوي نفسها كذا، لكن هي مبسوطة. ليش؟ لأنها من ضعفها ودها أنه يضربه، ودها أنه كذا. الضرب مثل ما قال عز وجل، متى تتخذه؟ تتخذه عن قرار متأني. عظوهن، اهجروهن في المضاجع، اضربوهن، اذا ضربت تكون ضاربا عن يقين وعن عدل. اما اكثر ضرب الناس اليوم ضرب عن عجز، ما قدر ان يسيطر على اولاده ولا على زوجته كذا، واصبح بس يضرب يحاول ان يسيطر، ترى علامه عجز مو بعلامه قوه، الا اذا كان في الاسلوب القران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من كماله انه مدرك إن امره كله، مسيطر على الوضع كله بدون ضرب. والله كان واحد يدرسنا قديما في المعهد، يوم كنا في الثانوي، هذاك المدرس انا ما انسى فتنه المدرس هذاك، سبحان الله عندنا اشقياء تعرفون وقت المراهقه وكنا في مكه، المدرس هذا اذا دخل الفصل ما عمره ضرب، كان يجينا ناس يضربوننا ويضربون كل الفصل، لا اخطا واحد ضرب الفصل كله، واحد كان معه لي يضربنا في الداخل وفي الطالع، لكن هذاك المدرس ما عمره ضرب، واكثر هدوء في حصته وأكثر سكينة في حصته هو والشرح، لكن الرجل متمكن من العلم، هو في سمت ولو بيخطي وجاد، سبحان الله العظيم، وأدرك مراده بدون الضرب. والمدرسين الثانيين يضربون في الداخل وفي الطالع والناس يضحكون ومتهزون بهم، فالضرب مو بعلامة قوة بس والله أنا علامة عجز في الأكثر. هذا المدرس الآن كمال أنه أدرك مراده وسيطر على الفصل ووصل من المعلومة بدون إزعاج وبدون ضرب، هذا كمان ما في شك. والآخر يريد أن يصل إلى هالمستوى ما قدر إلا بالصوت، لكن أحيانا الصوت ينفع، أحيانا ينفع كما ذكر الله عز وجل وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كماله ما ضرب بيده خادما ولا صبيا ولا امرأة قط، لكن شوف النساء يهجرهن شهر كامل، الحين اللي يضرب هذا يمكن ما يهجره اليوم، حلف إنه ما يدخل عليهن شهر كامل، تأديب، والله وده أنه يضربهن 1000 صوت ولا يسوي كذا، شهر كامل هو في عليته ما يدخل عليهن أبدا، تأديب لهن. وزينب رضي الله عنها هجرها، أخذناها هجرها كم؟ إيه لين طوت سريرها، قال أعطي صفية، قالت أعطي اليهودية، فهجرها ذو القعدة وذو الحجة ومحرم لين دخل صفر، لين طوت سريرها ويأست منه، هذا أشد، فاللي يدرك مقصوده بدون هذا كمال، اللي ما يدرك الضرب يستخدمه بعقل فقط. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله يعني ابن الزبير رضي الله عنهما في قوله خذ العفو قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. أما هذه والله لو كان نأخذ بها الآية هذه جمعت محاسن الأخلاق كلها، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ بس الآن الجزء هذا والله لو تأخذ بها أنت ارتاح ويرتاحون اللي يتعاملون معك. أنك أنت الآن تدري شو مشكلة عندك، تبي تعسر الناس على غير الأشياء اللي يقدرونه، ودك إن خاصة فيما يتصرفون هم ولا تصرفك أنت، ما تعسر نفسك، أنت ما تعسر نفسك على الزين، لا تبغاهم هم يعطونك أحسن ما عندهم ويتكلفون أكثر من طاقتهم هم. فأفضل شيء أنه بالنسبة للناس خذ العفو. ما معنى العفو هنا؟ العفو هو الفاضل أو الشيء اللي سمحت به أخلاقهم، العفو معناه ما سمحت به أخلاق الناس. فالناس مخلوقين من طينة مختلفة، هذا حساس وهذا عجول وهذا متأخر وهذا بطيء، فأنت لو تبغى كلهم ما توافق أحد، لكن خذ العفو، خذ ما تيسر ودع ما تعسر، خذ ما تيسر من أخلاق الناس ودع ما تعسر عليهم، والله إن هذا يريحك كثير ويريح الناس معك. سبحان الله، خذ العفو من أخلاق الناس، معنى العفو ما سمحت به أخلاقهم، مثل قول الله عز وجل في الآية الثانية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، معنى العفو هناك يعني ما سمحت به ظروفهم وما سمحت به أموالهم، خذ العفو. أكثر الناس اليوم أكثر مشاكلهم أخطأ علي ما سوالي، يبغى حق نفسه دائما 100%، هذا تكلم علي، هذا ما راعاني، هذا جرح شعوري، هذا سوالي، طيب أنت خذ العفو، ولكن في نفسك أؤمر بالعرف. عندك تبي تعسر لا تعسر الناس، أعسر نفسك وأمر بالعرف، خلي قدوة وأعرض عن الجاهلين. يا سبحان الله والكمال. نعم. باب في حسن العشرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الحميد يعني الحماني قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هذا إذا لم يكن مجاهر بالشيء، إذا لم يكن مجاهر. أما المجاهر يقول يا فلان لا تقول كذا، أو يقول فلان قال كذا. أما واحد مثلا مشهور عن شيء أو نقل عن شيء وهو ذاك ما جاهر به، يقول عليه الصلاة والسلام ما بال فلان، ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال كذا، هذا يقول أبو داود حسن عشرة، إنك لو تلح على الأمور ما يبقى لك أحد. في أبيات كان يحبها عمر، هي ترى في اثنين متشابهات، في واحد هذا البشار بن برد هذا بعده اللي يقول إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه، مع بيت آخر. هذا الأبيات اللي يقول معجزة، لأنه أكمه ولد أعمى ومع ذلك يوصف أوصاف بشار هذا مع أنه خبيث في نفسه، اللي يقول فيها كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. هذه الصورة ما يجيب المفتح، هو أعمى جابها. البيت الثاني اللي يحب عمر وش أوله، اللي يقول أي رجال المهذب، أي رجال المهذب، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي رجال المهذب، أي أخ لا تلمه على شعث لن تستبقي أحد، لازم كل واحد في هنات وهنات. فيقول البيت هذا، وأظن عمر كان يحب البيت هذا، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. فهنا يقول حسن العشرة. أما إذا كان مجاهرة، المجاهر له طريقة أخرى. هذا مثله مثل أصحاب عائشة، اللي أصحاب بريرة اللي قالوا لا نبغى الولاء لنا، طبعا ما جاهروا به، لكن جاءت جريرة بريرة وقالت الكلام هذا، قالت يقولون الولاء لنا، فقام عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام، لأن القصة هذه ما يعرفونها الناس، لكن جاءت بريرة بالخبر ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا حسن عشرة إنهم مستورين. المستور تقوله ما بال أقوام، وأما المجاهر قد كشف ستر الله عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أثر صفرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه. قال أبو داود سلم ليس علوي، وكان يبصر في النجوم وشهد عند عدي بن أرطى على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. يقول سلم هذا اسمه العلوي وليس هو من ذرية علي، وكان يبصر في النجوم يعني له خبر، لكن شهد عند قاضي على رؤية الهلال ولم يجز شهادته. طيب، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل وعليه أثر صفرة، وكان عليه الصلاة والسلام قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكره، إلا إذا كان من أصحابه اللي يعرف غايتهم وأنهم يحبون حتى لو يضربهم يحبون الأشياء. يعني قال عبد الرحمن بن عوف مهيم لما رأى عليه أثر صفرة، وإنكار على أصحابه كثير، لكن بعض الناس يتألفهم، فلما خرج قال لو أمرتم هذا يغسل هذه الصفرة عنه. ففي بعض الناس تألفهم خاف يروح وراه، وفي بعض الناس تعرف غايته أنك مهما أمرت في وجهه يفرح. هذا من حسن العشرة. نعم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافس عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. المؤمن غر وكريم، وش معنى غر هنا؟ ها، التغافل. يعني المؤمن مو بعد يدقق في كل شيء وينبش عن كل شيء، سبحان الله، هذا والله تراه مو بطبع طيب. بعض الإخوان ينبش عن كل شيء، وكل كلمة يقول هذا وش قصده، وما عنده تغافل ولا عنده ولا يمشي شيء، مع مرض هذا يكون مريض. لا، المؤمن غير، معناه هو تراه مو يعني صحيح ولا هو مسترسل، لا، هو متمكن من نفسه بس يتغافل، يمشي كثير من الأمور اللي ما فيها شيء في الدين. وهذا من الكرم والله، غر وكريم، هذا والله من كرم العشرة وكرم المجالسة، أنه ما هو بينقب عن كل شيء ولو بيدقق في كل شيء ولو بيزعل من كل شيء. ها، قال تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض. والفاجر خب ولئيم، خب يعني مخادع وما تأمنه، وكلمته دائما ما تجي على وجهه، كل كلمة له تقول خاف أنه ميب على وجهه، وكل تصرف تخاف أنه ميب على وجهه. مثل الآن اللي تعامل مع الناس اللي ما زكوا العمال وفي هذا، سبحان الله العظيم، الأصل فيهم كذا، إنه ما يقول لك الكلام على وجهه ولا يجيب لك الشيء على وجهه، وتظنها أخلص الناس وتكتشف أنها أفجر الناس، ما زكوا، فلذلك تعامل معهم بالاحتياط. الفاجر خب ولئيم، بعضهم لئيم مهما تحسن له يعود عليك، لأن كثير منهم حتى ما يصلي ولا مهما تحسن له يعود عليك، هذا والله الفاجر. المؤمن غر كريم وكيس فطن، والفاجر خب ولئيم، نعوذ بالله من حاله. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.